السؤال الثاني يذكر فيه أن الوقف السني عندهم وفي دولتهم قد أصدر قرارات لأئمة المساجد بأن يتلى القرآن في يوم الجمعة في مكبرات الصوت قبل صلاة الجمعة، فهل للأئمة والخطباء السلفيين أن يتجاوبوا مع هذه القرارات علما أن الجهة المصدرة لهذه القرارات قد جعلت عقوبات لمن يخالف ذلك من الأئمة قد تصل إلى الفصل فيؤتى بغيرهم من أهل البدع في مكانهم؟ والجواب على ذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس لهم أن يتابعوا هؤلاء في هذه البدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله قد ضربوا أروع الأمثال في إنكار البدع والتغليظ على مرتكبيها وعدم إجابة الأمراء والسلاطين الذين أمروهم بالبدعة، وما أمر الإمام أحمد بن حنبل عنا ببعيد في قضيته مع أمراء بني العباس الذين اعتنقوا الاعتزال، فإنه لم يجبهم إلى القول بخلق القرآن. وعليه فأنتم اثبتوا على السنة وسيجعل الله لكم بثباتكم هذا فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلم.